بحرين حبيبي ما حد يغير هالشي، عشق الابدي هو راح نبقى ماسكين ايد بايد، واللي شك بهذا الامر اربعه حيطان امامه، انا متسقى بيه لسقت الوجه بكمامه، زميلتي ميكاسا انتي كلش غلطانه، ايرن خاينيها يدعي علاقتكم خيانه، كل تفكيره بنفسه كيف راح يملك القياده، هذا الحيوان خان الجميع وحتى عياله، ارمين انت بدون ايرن ما تطلع حتى من البيت، يا جبان ماضيك اسود اتذكرك بيلو نسيت، حبيبي ايرن انقذني من قبض ذاك القاتل، الا فضل علينا لذا لا تكون الا حاقد، ميكاسا انتي فلس واحد مشتريج، مبرمج لحمايتي انا السيد مو الحبيب، لا تعيشي دور انتي وذاك الثور، كلكم تحت ايدي راح تخدموني بالدور. القائد المؤسس انا هو القائد، على مالي انا عذاب قادم، كل الخونة انا لهم قاتل. القائد المؤسس انا هو القائد، على مالي انا عذاب قادم، كل الخونة انا لهم قاتل. انا ايرن كلكم عندي خدم، راح انتقم للدية وادمر ذاك البلد، يا مالي انا جاي يدر بيكم هذا الزمن، حمحيكم بالمؤسسة تونس وانهي الملل. اسكت لك طالع صوتك وانا بقبري ميت، من كنت انا القائد ماتش صوتك بيني يبين، عامل فيها الرئيس عامل عليهم السيد، الله يرحم ايام الفيلق من كنت المتسيد. ايروين انت قتلت عن طريق قرد، راح انسى كلامك واعتبرك كل شي ما قلت، ارجع لقبرك لا اراجعك انا الا، ما ظل علينا الا ميت من قبل كم سنة، الا القائد يا قذر حنظفك مع القذارة، شكلك مشتهي جزء ثاني من فقدان الكرامة، هذا صوت طلع من ورث العملاق من ابوه، يا ايرن لا القائد عينك بالارض مني فوت. القائد المؤسس انا هو القائد، على مالي انا عذاب قادم، كل الخونة انا لهم قاتل. القائد المؤسس انا هو القائد، على مالي انا عذاب قادم، كل الخونة انا لهم قاتل. لا تحتك ما احترمك لانت ولا الفك، حشوفكم اول من يشد من يتفعل الدك، تنسى اسمك او تتخربط عندك الحروف، تسمي نفسك بدل راينر كلب او خروف، وانت يا قابي وجودك فقط كلام بغيابي، شفناك بحضوري شلون ينعقد لساني، لهذا حد انا راح انهي كلامي، خلصت فترة سلامي وهسه حذوقوا عقابي، طحت من عيني كنت احسبك قريب، اثبت العكس واتضح انك غريب، خسرت كل صديق ما بقى الك رفيق، نتيجة هاي افعالك انقلب ضدك فريق، فلذت قلبي انت كنت بالله قسم، والحقيقة المرة كان فضلي لو حبيت راس بصل، انتهى كل شي بعد ما اقدر اشوفك، لو ما انت خاين كان شفتني لهسه صونك. القائد المؤسس انا هو القائد، على مالي انا عذاب قادم، كل الخونة انا لهم قاتل. القائد المؤسس انا هو القائد، على مالي انا عذاب قادم، كل الخونة انا لهم قاتل.